الحمد لله الكريم البر، أحمده سبحانه وعدد المجيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم البر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كثير الشكر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من الناس في البر أو في البحر. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، نعم الدنيا ونعم الدين، نعم كثيرة وافرة جزيلة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. إن شكر الله على هذه النعم واجب علينا، والشكر سبب لمزيدها وبقائها، وكفر النعم سبب لنقصانها وزوالها. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال جل في علاه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فامتن الله عليها بالأمن وبالرزق. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها المسلمون، إن شكر الله على نعمه يعني القيام بطاعته، وأن تفعلوا ما أمركم الله به، وتتركوا ما نهاكم عنه، وتطيعوا ما أمركم نبيكم به. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن العاصي كيف يكون شاكرا لربه وهو مقيم على معصيته؟ وإن زعم الشكر فهو مقيم على كفر النعمة. عباد الله، إن أكبر نعمة أنعم الله عليكم أن هداكم للإيمان والإسلام مخلصين لله تعالى، متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صار قوم يتخبطون العشواء في دينهم ما بين مغضوب عليهم علموا الحق واستكبروا عنه، وضالين جهلوا الحق فلم يهتدوا إليه. فاحمدوا الله على السنة الغراء، واشكروا الله على المحجة البيضاء المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلفنا الصالح. إن من أعظم نعم الله عليكم هذا الأمن والاستقرار الذي ننعم به بالشوارع والديار. وقد أصيب قوم بالخوف والقلق والقتال في البرار والبحار، وجعل لنا الأمن والأمان، وجعل لكم الأمن والأمان، فاعرفوا قدرها واشكروا عليها الملك الديان. ومن النعم عليكم ما يسر لكم من أنواع الأرزاق تأتيكم رغدا من كل مكان من الخلاق. وأنتم ترون وتسمعون عن قوم لا يجدون لقمة العيش، وآخرون وإن وجدوا المال لا يجدون الهناءة في العيش. فاشكروا الله تعالى على هذه النعم، واستعينوا بها على طاعته، وتجنبوا النقم. وإياكم أن تكون نعم الله عليكم سببا لأشركم، أو سببا لبطركم، أو سببا لفسوقكم عن أمر ربكم. فقد بطر بها أناس ففقدوها، واغتر بها أناس فضيعوها، وأشر بها أناس فتخبطوا عنها. إن شكر نعمة الله جل وعلا فيما أنعم به يقتضي أن تنسب النعم أن تنسب النعم إليه أولا، وأن يحمد عليها ويثنى عليه بها ثانيا، وأن تستعمل في مراضيه جل وعلا ثالثا، وأن يتحدث بها وتظهر النعم رابعا. والأهم يا عباد الله ألا تستصغر النعم، وإياكم واحتقار النعم فإن احتقار النعم هي المبيرة، هي المزيلة، هي المفنية للنعم. لو أنعم الله عليك بظفر فلا تنظر إليها أنها صغيرة. نعم، كم من أناس في بيوت مكنونة وسيارات مركوبة وأمن وأمان، ثم إذا بهم يحتقرون ذلك، ينظرون إلى بيوت أكبر وإلى سيارات أرفع وإلى شوارع أوسع، فلا هم حصلوا الأكبر وضيعوا الأصغر. ما سببه؟ استصغار النعم واحتقارها. إذن فأعظم شكر للنعم الطاعة، ومعرفة المنعم والقيام بطاعته والثناء عليه بها، ومعرفة وجوه صرف النعمة وعدم تضييعها وعدم احتقارها. والذي ينسب النعم إلى نفسه لم يحقق التوحيد، بل أتى بكفر النعم وبالتنديد، وجمع بين ترك تعظيم الله وبين ادعاء شيء ليس له على وجه سديد. نعم، إن من كفران النعمة نسبة النعم إلى غير الله، كقول القائل: لولا فلان لم يكن كذا وكذا، ولولا فلان لما كان كذا وكذا، ولو لم أفعل كذا لما كانت النعمة هكذا، ونحو تلك العبارات القارونية: إنما أوتيته على علم عندي. وكلها داخلة تحت عموم قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فهذه الألفاظ وأمثالها راجعة إلى عدم شكر النعمة. عباد الله، إن الله جل في علاه غني عن شكرنا، غير محتاج إلى ثنائنا، حميد مستحق للحمد حمدناه أو لا، ولكنه سبحانه أنعم بنعم علينا لا نحيط بقدرها ولا نحصر عدها. فلنشكر لمن أنعم علينا، فإنه لا زوال للنعم إن شكرتها، ولا إدامة لها إن كفرتها. الشكر زيادة في النعم وأمان من الغير والنقم. فما من نعمة جاءت للخلق من أهل السماوات والأرض إلا وهي من خالق السماوات والأرض. وما بكم من نعمة فمن الله، من أسفل ظفر قدمك إلى شعر رأسك، إلى كل محيط حولك، إلى كل محيط مكان من الأرض إلى السماء، وزمانا شرقا وغربا شمالا وجنوبا وماضيا وحاضرا ومستقبلا. ما بكم من نعمة فمن الله. نعم، والنعم تتجدد، فشكرانها يجب أن تتجدد. وأما بنعمة ربك فحدث. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. رواه الإمام أحمد. وقال الألباني: حديث حسن. وقام النبي عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه، فقيل له فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري. قال أبو هارون: دخلت على أبي حازم فقلت له: يرحمك الله، ما شكل العينين؟ قال: إذا رأيت بها خيرا ذكرته، وإذا رأيت بها شرا سترته. فقلت: فما شكل الأذنين؟ قال: إذا سمعت خيرا حفظته، وإذا سمعت بها شرا نسيته. قال أبو عبد الرحمن الحبولي: الصلاة شكرا، والصيام شكرا، وكل خير تفعله لله شكر، وأفضل الشكر الحمد. وقال محمد بن كعب القرظي: إن كل عمل عمل لله فهو شكر لأنعم الله. رواهما ابن أبي حاتم في تفسيره. وعن وهب بن منبه قال: قال داود عليه السلام: يا رب، ابن آدم ليس منه شعرة إلا تحتها منك نعمة، وفوقها منك نعمة، فمن أين يكافئك فيما أعطيته؟ قال: فأوحى الله إليه: يا داود، إني أعطي الكثير وأرضى باليسير، وإن شكر ذلك لي أن يعلم أن ما به من نعمة مني. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وقال الشعبي رحمه الله: الشكر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وقال أبو قلابة رحمه الله: لا تغركم دنيا شكرتموها. وقال الحسن: إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكر، فإذا شكروا كان قادرا على أن يزيدهم، وإذا كفروا كان قادرا على أن يبعث نعمته عليهم عذابا. وقد ذم الله سبحانه الكنود، وهو الذي لا يشكر النعمة. قال الحسن في قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، قال: يعد المصائب وينسى النعم. أيها المسلمون، من الناس من يرى المال نعمة وهو بعيد عن ربه، منتهك لحرماته، فما هي إلا ويصبح المال لعنة ونقمة عليه، فترديه في مهاوي الضياع والثير. ولقد ظن أناس أن من النعم أن يوسع عليه في المال وهو مقيم على الكفر والفجور، ولكن الحقيقة أن النعم في حق الكفار والمقيمين على الفجور والفجار إنما هي استدراج من القهار لا يخرجون منه أبدا. إن أناسا ظنوا بالمال خيرا فإذا هو جحيم لا يطاق، وهم وعبء ثقيل وغم كبير. والسبب كله في عدم شكر الله على تلك النعم والابتعاد عن صراط الله المستقيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نفعني وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أعطى عباده السمع والبصر والفؤاد لعلهم يشكرون، وأسدى إليهم أصناف النعم وسيحاسبهم عليها وعنها يسألون. فمن استعان بها على طاعة المنعم فأولئك هم المفلحون، ومن صرفها في معاصي فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعرفوا نعم الله تعالى وتأملوا فيها واشكروا الله عليها. فقد طغى فرعون بملكه واعتز بأنهاره، فأهلكه الله في مملكته وفي مائه، وافتخر قارون بماله وبداره، وقال: إنما أوتيته على علم عندي كفر وغرور وعتو ونفور. فماذا كانت النتيجة بعد أن خرج مغترا على قومه في زينته، واغتر به من اغتر من ضعف الإيمان في حليته؟ ما نفعه ماله ولا جاهه؟ قال سبحانه: فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. فاحذروا عباد الله كفران النعم، وتذكروا منة الله عليكم فيما حباكم من فضله ونعمه، واشكروه يزدكم ويبارك لكم فيما منحكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم ارزقنا شكر نعمائك، وزدنا من فضلك وكرمك وعطائك، وارزقنا اللهم الفوز برضوانك، واعتقنا بفضلك من نيرانك، واحشرنا اللهم يوم القيامة مع أنبيائك وأوليائك وأصفيائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، واجعل بلدتنا هذه رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أصلح ولي أمورنا، اللهم أصلح أولياء أمورنا وأصلح لهم البطانة. اللهم وفق رجال أمننا لتثبيت قواعد الأمن في البلد، واجعلهم خير حراس للوطن. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.